وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا همام بن يحيى حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى فاغفره لي فاغفره. فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر وقال رب إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال عز وجل علم عهدي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر وقال ربي إني عملت ذنبا يغفر. فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه الصحيحين من حديث إسحاق بن أبي طلحة بنحوه. هذا يدل على أن التوبة متى وقعت محل الله بها الذنوب، التوبة الصادقة محل الله بها السيئات ويغفر بها الذنوب سبحانه وتعالى. ولو تكررت من العبد ما دام غير مصر ولم يصر، ولكنه يبتلى يتوب ويبتلى ثم يتوب ويبتلى، فما دامت التوبة تحصل منه بشروطها صادقا نادما مقلعا من ذنوبه تاركا لها عازما لا يعود فيها فإن الله يتوب عليه جل وعلا. ما دام بهذه الحالة يتوب إنه لا يضره ذلك، ليس من باب الإذن ولكن من باب البيان، من باب بيانه ما دام على هذه الصفة فإنه مغفور له ما دام كلما أذنب بادر بالتوبة الصادقة ولم يصر على ذنبه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر وأبو عامر قال حدثنا زهير حدثنا سعد الطائي حدثنا أبو المدلّه مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة قلنا يا رسول الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر أبو عامر قال حدثنا زهير حدثنا سعد الطائي حدثنا أبو المدلّه مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة قلنا لم يعملوا وعرفوا فلم يعملوا ويعلنوا يعلنوه ولا يعملوه فلم يعملوه لم ينفذوا المصلاه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن اساء اليهم. وقد ورد في بعض الاثار يقول الله تعالى يا ابن ادم اذكرني اذا غضبت فلا اهلكه فيه من أهلك. رواه أبي حاتم. وقد قال أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الزمن حدثنا عيسى بن شعيب بن الضرير وأبو الفضل حدثني ربيع بن سليمان بن مجيء عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله وله عذابا ومن خزن لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر الى الله من كف غضبه كف الله وله عذابا ومن خزن لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره. وهذا حديث غريب. عمر ابن ربي أبي عمرو العميد عمرو كلكم كلكم سيد حامد أبو عامر بن أنس. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بصوعا ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. وقد رواه الشيخان من حديث مالك وقد رواه الشيخان من حديث مالك وقال الإمام أحمد يعني البخاري ومسلم رحمه يقال له الشيخان البخاري ومسلم بشهرتهما وهما شيخا الحديث رضي الله عنه. والمعنى أن الشديد في الحقيقة هو التأثير العظيم والسلامة من شر عظيم هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشيء الذي يفرع الناس يطرح الناس بقوته الجسمية في الحقيقة، وإن كان قويا وإن كان شديدا لكن أقوى منه وأشد منه وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا من الحديث الآخر: ليس المسكين بهذا الطواف من ترد اللقمة واللقمتان والتورة والتورتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطل فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني متعفف، يعني أولى الناس بالمسكنة أولى من يشاء ويظلم من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: يقطع طرهم من فضل الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهم مستحقون العقوبة، ولكنه جل وعلا يمن على من يشاء بالهداية ويظل من يشاء فيبقى على حاله السيئة، نسأل الله السلامة. نعم. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية العلاني حدثنا خالد بن خالد العلاني كان عندكم من همزة العلاني بن ميم هذا يدل على جواز عن معين من كثرة إذا كان غاية للشر والفساد يا ثلاثة كما لعن به هؤلاء لعن الله في العون لعن الله إبليس. أما الفاسق المسلم هذا الخلاف والأرجع عند كلمة العلم عدم جواز عن الفاسق المعين، الله يقول لعن الفسق على العموم: لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله العصاة. الكلام على أبو معاوية العلائي أو العلاني لا له العلائي أبو معاوية كنا المستقيم وقال أحمد حدثنا أبو معاوية العلاني حدثنا خالد بن خالد حدثنا محمد بن عدنان عن نافع بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآية. قال: وهداه الله للإسلام. قال البخاري قال محمد بن عدنان عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء إلى آية. وقال البخاري أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع ربما قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. اللهم أنجِ الوليد ابن الوليد الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وأياس بن ربيعة والمستوفين من المؤمنين. اللهم اشدد بطعتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسر يوسف يذهب بذلك. وكان يقول في بر سلامة المسكنة هو المتعفف وإن كان السائل الشحال الفقير يسمى مسكين إذا كان ما عنده شيء أو عنده شيء يسير، لكن أولى من بهذا الاسم وأحق منه بالصدقة المتعسف الذي ليس عنده شيء ويستحي أن يقوم فيسأل الناس ولا يفضل لها الناس حتى يعطوه، هذا جدير بأن يعطى إذا عرفه جاره وقريبه ونحو ذلك لحيائه وعدم تعرضه للسؤال. هكذا صرعة فعلة مثل همزة الذي يصرع الناس الذي يطرح الناس بقوته إذا صرعهم طرحهم صرعهم، هذا شد يسمى شديد، ولكن في الحقيقة الشديد غير الشديد من هو خير منه، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب يصرعها عند الغضب لا ينفذ الغضب، بل يقهرها عند الغضب حتى لا ينفذ ما يسببه الغضب من طلاق أو قتل أو ضرب أو سب أو نحو ذلك. نعم. ما ذكره ولا أبو عمير في أبو عمير. نعم. وقال الإمام أحمد وإذا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله وقال الإمام أحمد وإذا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال والده. قالوا يعلم أنه ليس منكم أحد إلا مال والده أحب إليه من ماله، ما لك من مالك إلا ما قدمت وما لوالدك إلا ما أخرت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترجون طمع بيكم؟ قل الذي لا تصرعه الرجال. قال لا ولكن الذي يملك نفسه عند غضب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعون الرقوب؟ قل الذي لا ولد له. قال لا ولكن الرقوب الذي لا يقدم لولده شيئا. أخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش. هذا يبين لنا أن الخلق أكثرهم إلا من قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مال والده أحب إليه. الناس معروف عنهم أن مال وارثهم أحب إليهم مالهم، وكيف؟ لأنهم يبخلون بالنفقة ويدعون المال لورثة فتكون مصلحة لورثة لا لهم، إلا من رزقه الله يقدم من ماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قال ما منا أحد إلا وماله أحب إليه مال وارثه. فقال إنما لا أحدكم ما قدم وإنما لوارثه ما أخر. فمالك يا عبد الله ما قدمته للآخرة، ما قدمته لربك، ما أنفقته في طريق الخير في سبل الخير، هذا مالك الحقيقة، تجده يوم القيامة ينفع في موازين حسناته. أما ما قد أخرته وراءك فليس مالك، ولكنه مال ورث ينفقون فيما شاء. وأما ما قدمته في دنياك فهذا هو مالك إذا قدمته لله. ثم قال ما تعود الرقوب فيكم؟ قالوا من ليس له ولد، من لم يولد له. قال لكن الرقوب يعني العقيم إلا ما قدم ولده شيئا، يعني ما مات له أحد، ما قدم صغارا، لأن الصغار يشفعون لوالديهم. ولهذا في الحديث الصحيح ما من أحد يموت ثلاثة أفراد لم يبلغوا الحنس إلا كان الحجاب عن النار، أو اثنين. قال أو اثنين، هذا يدل على أن من تقدم لأولاد لا تندم فيه ولا تحزن وينفعك يوم القيامة. الأولاد الصغار قبل البلوغ ينفعون والديهم المسلمين. وفي الآخر ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده دراهم ولا عنده امتعة من أموال. قال لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال يعني عظيمة من صلاة وصوم وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو مفلس. نسأل الذي أقدم أعمال أخذها غيره. نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا قال ما تعد الصوع فيكم، قالوا الذي لا تصرعه الرجال لا يطرحونه لقوته، قال لكن الصوع الذي يملك نفسه عند الغضب جاهدها وملكها حتى لا يقتل لا يضرب لا يسب لا يشتم لا يطلق إلى غير هذا، يعني يملك نفسه يجاهدها ويكتم الغير. نعم. نعم. أبو عميرة بن أنس بن مالك. عميرة ولا عمير بس؟ عمير. لها. ابن أنس بن مالك الأنصاري، وقيل اسمه عبد الله ثقة من الرابع، قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك أبو داود والنسائي بن مالك. لها. نعم. رأي عتبة. نعم. لها ولا عمير؟ نعم. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة عن أبي حصبة قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة أبي ثلاث بن اللهم لعنه لا من هنا يهدي أحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء آية. وقال البخاري قال حميد وثابت عن مالك بن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري قال حميد وثابت عن مالك بن أنس غلط عن أنس بن مالك من كلام من كلام عندكم كان عندكم لا والله عن أنس بن مالك انت غلط عن أنس. قال حميد وثابت عن أنس بن مالك حج النبي صلى الله عليه وسلم يروح فقال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وقد اسند هذا الحديث الذي علقه البخاري صحيحا. قال البخاري في غزوة احد حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن الجري حدثني سالم بن عبد الله يا نبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع بالركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بدل ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء آية. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما بن عبد الله قال سمعت سالما بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه زيادة البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة متصلة بمسند أحمد في مسند أحمد آلفا. وقال الإمام أحمد وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا عندكم هكذا ذكر هذه زيادة البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة متصلة بمسند أحمد آنفا. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم كسرت رباعيته يوم احد وسج في وجهه حتى كان الدم على وجهه فقال كيف يفلح القوم قالوا هذا بنبيه وهو يدعوه من الله عز وجل فان الله ليس لك من الاكل شيء ويتوب عليهم فهو يعذبهم فانهم ظالمون انضرب به مسلم فرواه عن القرني عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ذكره وقال ابن جرير حكمنا ابن حميد. وفي هذه القصه قصه احد وما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الجراحات ما اصاب اصحابه من القتل والجراحات دلاله على ان الله جل وعلا هو مصرف الكون وانه هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء يده كل شيء وان الانبياء وان كان افضل الناس وهكذا خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان كان افضل الناس لا يجزعون على المسلمين شيئا بشر يصيبهم ما يصيب الناس من القتل والجراحات والهزائم ليعلم الناس ان الامر بيد الله وانه لينصر من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويذل من يشاء وان الاولياء والانبياء لا يدفعون على انفسهم وليس لهم شيء من العباده بل هي حق الله جل وعلا وانهم لا يعلمون الغيب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى حتى ينقطع تعلق العباد بهم وحتى يكبر التوحيد والإخلاص لله وحده والإيمان بأنه مفده الأمور ومدبرها وأن العزة والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى حتى توجه القلوب إلى الله وتؤمن بأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى. نعم. معاوية. نعم. العلاني والعلاني. لا عبد الله بن عقيل أبو عقيل. الله بن عقيل أبو عقيل. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقف عن بطين عن قتاده قال رسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم. وفي هذه قصه احد وما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الجراحات وما اصاب اصحابه من القتل والجراحات دلاله على ان الله جل وعلا هو مصرف الكون وانه هو الذي يعز من يشاء. العهن يعني الصوف المنفوش في خفته، فهذه الجبال العظيمة تكون خفيفة تسير حتى تستوي مع الأرض. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، راضية بمعنى مرضية، هو يرضاها في الجنات في النعيم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. القسم الثاني، وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه يعني مصيره ومسكنه ومأواه هاوية. الأم في القرآن، أمه، الأم في القرآن على معاني. المعنى الأول الأم بمعنى الأصل، وإنه في أم الكتاب يعني في أصل الكتاب لدينا لعلي حكيم. المعنى الثاني الوالدة التي ولدتك فلأمه الثلث فرجعناك إلى أمك. المعنى الثالث الأم بمعنى التي أرضعتك المرضعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. المعنى الرابع مش الأم بمعنى أنه تشابه الأم في الحرمة والتعظيم، وأزواجه أمهاتهم. المعنى الخامس بمعنى المرجع والمصير، فأمه هاوية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما هي؟ ما هذه الهاوية؟ هذا تعظيم شأنها. نار، يعني هي نار حامية أي شديدة الحرارة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة، ونشرع في تفسير سورة التكاثر. وسورة التكاثر مكية بإجماع المفسرين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول الله سبحانه وتعالى ألهاكم، يعني شغلكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الذي شغلكم التكاثر، التفاخر بالأموال، التفاخر بالرجال، التفاخر بالأموال، بالأولاد. قال حتى زرتم المقابر، يعني استمر تفاخركم إلى أن زرتم المقابر، بمعنى دفنتم، متتم ثم دفنتم في هذه المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون، حقا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون سوء عاقبة تفاخركم بهذه الأموال والأولاد، بحيث أنها شغلتكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تعلمون عاقبة هذا التفاخر عند الموت. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا بمعنى حقا، لو تعلمون علم اليقين يعني علما يقينيا عاقبة تفاخركم، ما اشتغلتم بهذا التفاخر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم هدد الله سبحانه وتعالى فقال لترون الجحيم. لترون الجحيم هذا تهديد، لترون الجحيم هذا تهديد، بمعنى الجحيم هي مأواكم إن اشتغلتم بهذه الأمور عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها تأكيد عين اليقين، يعني معاينة، ترونها معاينة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ، إذا رأيتم هذه الجحيم تسألون عن النعيم، النعيم الذي كنتم تتلذذون به في الدنيا من الصحة والفراغ والمطعم والمشرب. هنا إذا كان الشخص قد انشغل بهذه الأمور عن طاعة الله سبحانه وتعالى سيسأله الله سبحانه وتعالى ثم يعذبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 20 من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة العصر. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر، سورة العصر مكية بقول جمهور المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى والعصر، يعني الدهر، يقسم الله سبحانه وتعالى بالدهر لأن فيه عبرة للناظر بسبب مرور الليل والنهار. إن الإنسان لفي خسر، كل بني آدم في خسر، في خسر يعني الخسارة، يعني الخسارة في التجارة، هلاك رأس المال أو نقصان رأس المال. والعصر هو رأس مال الإنسان، فإذا لم يستعمل، فإذا لم يستعمل فيما ينفعه فيعتبر ومن الخاسرين، فيخسر نفسه ويخسر ماله، لأن أكبر رأس المال هو نفسه وعمره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا في خسران، لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات ومن صفاتهم وتواصوا يوصي بعضهم بعضا بالحق، الحق هنا بمعنى الإيمان والإسلام، وتواصوا بالصبر، بالصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى. والحق في القرآن له معاني، المعنى الأول الحق بمعنى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. المعنى الثاني للحق بمعنى القرآن، قال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. المعنى الثالث الحق بمعنى الإسلام والإيمان، مثل الآية التي أمامنا وتواصوا بالحق. المعنى الرابع الحق بمعنى العدل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي بالعدل، قال رب احكم بالحق يعني بالعدل. المعنى الخامس الحق بمعنى الصدق، قال تعالى قوله الحق وله الملك، قوله الحق يعني قوله الصدق، ويستنبئونك أحق هو يعني أصدق هو. المعنى السادس الحق بمعنى المال، قال تعالى وليملل الذي عليه الحق يعني عليه المال، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. المعنى السابع الحق بمعنى الحاجة، قال تعالى قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق يعني من حاجة. المعنى الثامن الحق الذي هو ضد الباطل، قال الله سبحانه وتعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق، ضد الباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبهذا ننتهي من تفسير سورة العصر، ونشرع في تفسير سورة الهمزة، وسورة الهمزة مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ويل لكل همزة لمزة، ويل كلمة عذاب وتهديد، ويل لكل همزة لمزة، الهمزة اللمزة، الهمزة يعني المغتاب، واللمزة العياب الذي يعيب الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى الذي حصب تعرض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أتدرون ما الرقوب؟ كل الذي لا ولد، قال الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منه شيئا، قال أتدرون من الصلوك؟ قال الذي ليس له مال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصنوك كل الصنوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الصراع؟ قال الصريع الذي لا تصرعه الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم الصراع كل الصراع الذي يغضب ويشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر بشره ويسرع غضبه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا هشام وابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عبد الله يقال له حارثة بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا لا يقول قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلط، فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغلط. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام به، ورواه عن يحيى بن سعيد القطان هشام به أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، فقال لا تغلط. الحديث انفرد به أحمد. حديث آخر رواه مسلم معناه سأل النبي قال أوصني قال لا تغضب فضل بني المرأة قال لا تغضب وما ذلك إلا لأن الغضب خطره عظيم والرجل المغضب كثيرا ما يقع في مشاكل وأشياء تضره فلهذا حذر النبي من الغضب وأوصى بترك الغضب عليه الصلاة والسلام والمعنى ترك أسبابه يعني ترك الخصومات والملاحات التي تسبب الغضب فإذا رأى شيئا قد يسبب الغضب تركه وقام حتى يتباعد عن أسباب الغضب فإذا بري به فليقهره ويجتهد حتى يغلبه ويقوم ويتخلى عن الأسباب التي قد تزيده غضب. في واحد مجموع من أبي حصل المعرفة لكن الصلوات معناها مثل ما تقدم معناها المخلص. نعم في عروة بن عبد الله الجوفي بن أبي حصبة بن أبي حصبة في الله نعم عروة بن عبد الله الجوفي نعم استعروا في اللغة قليل المال وقال قال في قصة معاوية لما خطب خاطب بن قيس قال أما معاوية استعروا كل مال له استعروا عند العرب قليل المال وهو إلى الآن يسمى بهذا قليل المال نعم طيب النون والذي كان بحصبة هو ابن حصبة عن قل لي في الصحف نعم حديث آخر نعم كيف يحط حصبة أو ابن حسين ابن حسين هنا ابن حسين في الطبع على في الطبع على حصيف هنا حصيف ولا حصيف في الباب نعم حديثنا آخر قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبانا مامر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال الرجل تذكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن الغضب يجمع الشر كله انظر النبي أحمد حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض الله فجاء قوم فقالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحسب شعرات من شعرات من رأسه فقال رجل أنا جاء فجاء فأورد على الحوض فدا فدقه وكان عودا قائما فجلس ثم اضطجع فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وقائم فليجلس فإن ذهب عن الغضب وإلا فليضطجع ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر والصحيح أن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر كما رواه عبد الله بن أحمد كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه حديث آخر ومراد بهذا اجتهاد في ترك الغضب لأن أرادوا أن يغضبوه ليكوا حوضه وأرادوا أن يغضبوه فجهد نفسه حتى يسلم من الغضب رضي الله عنه الله المستعان الله المستعان قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر قال كان يأتي على حوض له وجاء قوم فقالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحسب شعرات من رأسه فقال رجل أنا فجاء فأورد على الحوض فدق وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وقائم فليجلس فإن ذهب عنه غضب وإلا فليضطجع ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر والصحيح أن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر والصحيح والصحيح ابن ابي حرب. وعن ابي حرب عن ابي حرب والصحيح عن ابي حرب سندوه ومن ولا عن من؟ لا عن ابي حرب. لعل عن ابي حرب لان الروايه عن ابي حرب وابن ابي الاسود عن ابي حرب هو لعل الرابع ابو حرب لعل عن ابي حرب والصحيح لعل عن ابي حرب وهو ابن ابي حرب. نعم من الله لا نعم في تعليق وفي المقصوده عن ابن حرب لكن المسمى عن ابي حرب. نعم هذا الصواب انا بيها نعم انا بيصلح انا بيها نعم يمسك بشعر راسي يعني يحسن ما قال يمسك. نعم حديث لا يخر نعم اذا لا يحسد ويحتفل بشعر راسي الله اعلم ما قال يعني. هو على المسلم الاحسن هو المناسب هو على المسلم ابي ذر نعم حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار منها فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود بحديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص الوادي الصنعاني قال أبو داود رواه عبد الله بن بحير. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن معاوية السلمي عبد قاسم بن حيان عن عطاء بن أبي عباس رضي الله عنهما قال منك نوح بن زعيمة عندك نوح بن معاوية بن عندك بن زعيمة حط عليك نسخة يراجع هل قال يا أحمد قال يا أحمد الله قال لا حط عليك يا عن مقاتل بن حيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معشرا او وضع عنه وقع الله من فيح جهنم الا ان عمل الجنه حزن بربوتها ألا إن على جنة حزن بربوة ثلاثة من أنظر معشرا من أنظر معشرا وضع عنه وقاه الله من بحر جهنم ألا إن على جنة حزن بربوة ثلاثة ألا إن عمل النار سهل بشهوة والشهيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما أكبر عبد ما كظمها عبد الله إلا منع الله جوفه يكظمها عبد كما كان ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوه إيمانا انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. وهذا هو في الحديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة في المكان على إن عمل الجنة حزن بربه إنشاق في محل مرتفع وأما عمل النار فسهل معه شهوة هذا أسرع ما يكون الإنسان إليه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعنى أن النفوس ميالة إلى الباطل والشهوات والمحارم وصعب عليها ما يتعلق بالجنة والنجاة من النار إلا من هداه الله. ولهذا في الحديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة بالمكاره صلى الله عليه وسلم. نعم حديث آخر. نعم عندنا حدثنا الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن معاويه السلمي عن مقاتل حجنا عطاء عن جعفر رضي الله عنه. جيد، لا نوح معرف حال نوح، والامام حافظ رحمه الله له عنايه كبيره في هذا الشان. نوح بن معاويه. اي نعم. عروه بن عبد الله. يعني عروه بن عبد الله بن قشير بن قاسم والمعتمد بن قغرا الجعفي ابو مخمل ابو مهل بفتح النون والهاء وتخفيف الميم الا من يشاء بيده كل شيء. وأن الأنبياء وإن كان أفضل الناس، وهكذا خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفضل الناس لا يدفعون على المسلم شيئا، بشر يصيبهم ما يصيب الناس من القتل والجراحات والهزائم، ليعلم الناس أن الأمر بيد الله، وأنه هو الذي ينصر من يشاء ويذل من يشاء ويأتي من يشاء ويذل من يشاء، وأن الأولياء والأنبياء لا يدفعون على أنفسهم وليس لهم شيء من العبادة بل حق الله جل وعلا، وأنهم لا يعلمون الغيب، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، حتى ينقطع تعلق العباد بهم، وحتى يقبل التوحيد والإخلاص لله وحده، والإيمان بأنه مصرف الأمور ومدبرها، وأن العزة والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى، حتى توجه القلوب إلى الله وتؤمن بأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى. اللهم نعم. نعم. ماذا ترى التقرير؟ المعاوية؟ نعم. العلائي والعلاني؟ تقريبا ما في عبد الله بن عقيل أبو عقيل ربط بفتح عبد الله بن الله بن عقيل أبو عقيل. وقال أبو جرير حدثنا أبو حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقف بن عبد الله بن قتادة قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه ووقع عليه درعان والدم يسيل فمر به سالم وهو ابي حذيفه اجلسه ومسح وجهه فافاق ويقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوه من الله عز وجل فانزل الله ليس لك من الامر شيء الايه وكذا رواه عبد الرزاق عن مامر قتاده بنحوه ولم يقل فافاق ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض الايه من جميع ملك له واهله ما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اي هو المتصرف ولا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا واحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. يقول تعالى ما هي العبادة المؤمنين عن تعاطي الربا واكله اضعافا مضاعفة كما كانوا بالجاهلية يقولون اذا حل اجل الدين اما ان تقضي واما ان تقضي فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاد الآخر في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى سير كثيرا مضاعفا وأمر تعالى عباده بالتقوى لعله يفلحون في الأولى وفي الأخرى ثم توعدهم بالله هذا معنى أضاهم مضاعفا هذا من طريقهم في الجاهلية يكون الربا الله مضاعفا وله شرط فإن الله حرم الربا مطلقا كما في سورة البقرة فهو حرام ومنصوب وإن كان مجرد مرة كما لو باع درهم بدرهمين أو صاعا بصاعين أو ما أشبه هذا هو الربا ولكن هذا الذي الله مضاعف يكون أكثر شرا وأكثر إثما فإذا باعه شيء إلى أجل باعه هذه السلعة في 1000 ريال إلى أجل معلوم على الأجل يقول إما أن تقضي وإما أن تبغي فإما أن يقضي حقه وإما أن يزيد هذا في المال ويزيد هذا في الأجل فيقول عليه المال أنا ما معسر فيقول اجعل 1100 أو 1050 إلى كذا وكذا أجل آخر فيزداد فيزيد هذا المال وهذا يزيد الأجل وهكذا في المرة الأخرى إذا حل ولم يكن عنده وفاء زاده أيضا في الدراهم وزاد هذا في الأجل وهكذا حتى تكون الأموال مضاعفة بسبب العسر وبسبب الزيادة في الآجال وهذا نوع من أنواع الربا في الجاهلية وهو ربا النسيئة نعم عبد الله بن عقيل أبو عقيل الثقفي الكوفي عبد الله بن عقيل أبو عقيل الثقفي الكوفي كبير بغداد صدوق من الثانية الأربعة ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثم ندبهم إلى المبادرة إلى عذاب الخيرات هذا يبين لنا أن طاعة الله ورسوله سبب الرحمة طاعة الرب عز وجل هي سبب الرحمة والمعاصي سبب النار والغضب اتقوا النار تكون بطاعة الله ورسوله والإقدام على المعاصي هو سبب النار وطريق النار صلى الله عليه وسلم والواجب على أهل الإسلام أن يتقوها بطاعة الله ورسوله والبعد عن ما نهى الله عنه ورسوله هذه التقوى التي يباعد الله بها العباد عن النار ويحصل لهم بها الرحمة ثم ندبه من المبادرة إلى في الخيرات ومسارات إلى غير القربات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أي كما أعدت النار للكافرين وقد قيل إنما على قوله أرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها كما قال في صلة فرش الجنة مطائرها من السرق أي فما ظنك بالظهائر وقيل بل أرضها كطولها لأن فيه تحت لأنها فيه تحت الأرض والشيء المغيب والمستدير والشيء المغيب والمستدير مقبب ما عند قافين ما عند قافين مقبب كلهم ها مقبب احسن نعم المقبب في بائين في بائين مقبب ويقال مقبب نعم والشيء المقبب والمستدير عرضه وطوله وقد دل ذلك ما ثبت في الصحيح اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر ونهار الجنة وسقها عرش الرحمن وهذه الآية كقوله في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية لقد روينا في أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك إنك دعوتني إلى جنة عرض السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير فقال حدثني يونس حبان بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن أبي خيثمة عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال لقيت التنوخي قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن حمص شيخا كبيرا قد فسد فقال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل فتناول الصحيفة رجل عن يساره قال قلت من صاحبكم الذي يقرأ قالوا معاوية فإلى كتاب صاحبي إنك كتبت تدعوني إلى جنة أرض السماوات والأرض فأين النار قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار وقال نعمت وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عن جنة الأرض والسماوات والأرض فأين النار فقال لهم عمر أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل وإذا جاء الليل أين النهار فقالوا لقد نجعت مثل هذه التوراة رواه ابن جرير عن ثلاثة طرق ثم قال ثم قال حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال يقول جنة عرض السماوات والأرض فأين النار فقال ابن عباس رضي الله عنه أين يكون الليل إذا جاء النهار وأين يكون النهار إذا جاء الليل وقد روي هذا مرفوعا فقال البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا مغيرة بن سلمة أبو هشام حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت قوله تعالى جنة أرض السماوات والأرض فأين النار قال أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النار قال حيث شاء الله قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل وهذا يحتمل معنيين أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدة من الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كان لا نعلمه وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل وهذا عن حديث ابن ربيعان قال قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدن وقليت على عبد رسال سنى نفسه منها عبد رسال آخر نفسه منها أي من كان عمله للدنيا فقط ما له منها ما قدره الله له ولم يكن له بالآخرة بالبصير ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها وما قصد له في الدنيا كما قال تعالى من كان يريد حرب الآخرة نجد له في حربه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له الآخرة بالبصير وقال تعالى من كان يريد الآخرة فأجل الله له بها ما يشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة فسعى لها سعاها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا قال هاهنا وسنجد الشاكرين أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة بحسب سترهم وعملهم ثم قال تعالى مسلمين للمؤمنين عما كان وما في نفوسهم يوم أحد وكأي من نبي قاتل معه رجلون كثير قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه رجلون من اصحابه كثير وهذا قوله اختيار بجميل انه قال واما الذين قرأوا قتل معه رجلون كثير فإنهم قالوا إنما عمي بالقتل على بالقتل النبي وبعض من معه من السبيلين دون جريهم وإنما نفر وهلا والضعف عن من بقي دراه السبيلين ممن لم يقتل قال ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال لو قتلي ولم يقتل بقول الله فما رهنوا وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصفه بأنهم لم يعلم لم يهلوا لم يهلوا ولم يرضوا بعد ما قتلوا ثم اختار قراءة من قرأ قتل معه رسلون كثير لأن الله عاتب بهذه الآية والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصالح يصيح بأن محمدا قتل فقد قتل فعد لهم الله على حمارهم وشركهم القتال فقال لهم أفإن مات قتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم وقيل وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه لسجون كثير وكلام من حق السيرة يقتضي قولا آخر فإنه قال وكأي من نبي أصابه القتل ومعه رجلون أيما عاد فما رهنوا بعد نبيهم وما رأوه على دينهم وما استكانوا بما أصابهم بجهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر والله يحب الصابرين فجعل قوله معه رسلون كثير حالا وقد نصر هذا القول سهيل بن وبالغه وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما اصابهم الايه وكلا حكاه الاموي في مغازيه الكتاب محمد بن ابراهيم ولم يحق غيره وقرا بعضهم قاتل معه رسلون كثير انقلوهم وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدين ربيع وعطاء وخمسائي الرسيون الجمع كثيرة وقال الجميع كثيرة وقال ابن الرزاق اما مرنا الحسن الرسيون كثير اي علماء كثير وعلى علماء كبر اي ابرار اتقياء علماء كبر اي ابرار الاتقياء وحكى جرير عن بعض لحاج البصره ان الرسلين هم الذين يقضون الرب عز وجل وقال ورد بعضهم عليه فقال لو كان كذلك لقيل الرسلين والرسلين بمدح الله وقال ابن زيد ان الرسلين الاسماء والرعيه والربانيون الولاد فما رهنوا لما أصابه في سبيل الله وما رأوه وما استكانوا قال قتادة وصدي الجالس وما رأوه بقتل نبيهم وما استكانوا بيقين فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله على ما قاتل عليه نبي الله حقه حتى لحقوا بالله وقال ابن عباس وما استكانوا فخشوا وقال ابن زيد وما بلقي بعدوه وقال محمد بن اسحاق السدي قتاده اي ما اصاب الناس حين قتل نبيهم والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا لا اكراهنا هي الا وذكر اقوالنا واغفر لنا لكم الكافرين اي لم يقل لهم حجين الا ذلك فأتاهم وعوا نواب الدنيا أي النصر والنظر على آخرة وقوة وحسن نظر في آخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا والله يحب المحسنين. يعني أن الله جل وعلا أعطاهم هذا وهذا لم يمرضوا بل صبروا وقاتلوا وجاهدوا جمع الله لهم خيرين ثواب الدنيا وحسن نظر في الآخرة أعطاهم نصر في الدنيا ومنازل العالية في الآخرة في الجنة وأجاب دعاءهم وغفر ذنوبهم بسبب صبرهم وتقواهم وقيامهم بأمر الله وعدم استكانتهم للأعداء. فمن قتل ففي سبيل الله وإلى الجنة والكرامة، ومن عاش قاتل وصابر وثبت على الحق حتى ينصر دينه وحتى يحصل ما أراد من هزيمة الأعداء ومن نصر دين الله عز وجل وإقامة الحق. وهكذا يكون أولياء الله وأنصاره صبرا دائما، وإن قتل معهم من قتل فهم صبرا دائما في القتال مجاهدون في سبيل الله كيفما كان الحال. الله المستعان. الله المستعان. نعم. هذا لما رأوهم ساروا على ما قالوا ديوان جيمة مكرة في الروايات الأخرى أي الجن جن، إن هؤلاء جن ليسوا بإنس الإنسان على الماء. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الذين كفروا وردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الطاعة وحق الامتثال وحق الخشية، ومن بيده النصر ولهذا قوله خير الناصر سبحانه وتعالى. الواجب طاعته والتقرب اليه والحذر مما يسخطه ونصر اليه سبحانه وتعالى. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بين الله والله مع الصابرين. نعم. ثم بشرهم بانه سيلقيه قلوب ابائهم الخوف منهم والذله لهم بسبب كفرهم وشركهم ما مدخره له في الدار الاخره من العذاب والنكال. وقال تعالى سنلقيه قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا. يعني بسبب اشراكهم عند باء السببيه بسبب اشراكهم بكفرهم يلقي في قلوب الرعب من المؤمنين. ولهذا جاء الحديث الصحيح انه قال يصيب بالرعب مسيره شهر. والله يلقي في قلوب الاعداء الرعب من المؤمنين اذا استقام المؤمنين وصدقوا وتكاثروا ضد الباطل والله يعينهم ويثبتهم ويلقي. جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. جمع مالا يعني احصاه وعدده يعني جعله عد لحوادث الدهر. يحسب أن ماله أخلده. يحسب لجهله لعدم علمه يحسب أن ماله أخلده. يتصور ويعتقد أن ماله سيجعله خالدا لا يموت. كلا لينبذن في الحطمة. كلا يعني يحسب أن ما له أخلده. كلا يعني ليس الأمر كما تزعم. المال لا يجعلك خالدا في الدنيا. ثم هدد الله سبحانه وتعالى بقوله لينبذن يعني لا يطرحن في الحطمة يعني النار. سميت بهذا الاسم لأنها تحطم وتحطم كل ما ألقي فيها. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. وما أدراك وما أعلمك يا محمد ما الحطمة. تعظيم لشأنها. نار الله يعني هي نار الله الموقدة. الموقدة يعني الشديدة الحرارة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع يعني تشرف على الأفئدة يعني القلوب. فتذهب إلى القلوب فتحرقها. والله سبحانه وتعالى خص القلوب لأن الألم في القلب أشد من ألم غير القلب. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إنها يعني جهنم عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني مطبقة. يطبق الله سبحانه وتعالى عليهم النار. والإطباق هذا بواسطة قال في عمد ممددة. في عمد ممددة. إذن أطباق وهذه الأطباق مثبتة بعمد ممددة. العمد الممددة يعني الأوتاد. عمد يعني أوتاد ممددة. إذن هي مطبقة بواسطة أوتاد. فهذه الأطباق تطبق على النار بواسطة وتثبت بعمد ممددة يعني أوتاد ممددة وطويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها. نشرع في تفسير سورة الفيل. وسورة الفيل مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر يعني هذا من باب التعجب. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل هذا أبرهة ملك اليمن وقيل الحبشة. ملك في اليمن وقيل في الحبشة. جيشه يعني كان قد بنى في اليمن في صنعاء الله أعلم كنيسة. قال ليصرف الناس عن الذهاب إلى مكة. ف أتى رجل من العرب من كنانة فذهب إلى هذه الكنيسة ودخل في وسطها ويعني بال وتغوط، ثم بدأ يلطخ بالغوط بالغائط هذه الكنيسة، فبعد ذلك احتقارا لها، بعد ذلك حلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء إلى مكة بجيشه معه الفيل، ثم توجهوا إلى مكة لهدم الكعبة كما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل يعني قد جعل، ألم يجعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل، تضليل بمعنى خسارة وهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأرسل عليهم طيرا، الله أعلم نوع هذا الطير، قال أبابيل، أبابيل بمعنى جماعات وليس اسم لهذا الطير أو نوع هذا الطير، وإنما أبابيل بمعنى جماعات، أرسل عليهم سبحانه وتعالى طيرا، ومن صفات هذا الطير أنه جماعات. ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل يعني طين مطبوخ. إذن هذه الطير خلقها الله سبحانه وتعالى تتحمل هذا الطين المطبوخ، بحيث أن هذا الطين أحرق بني آدم ولم يحرق أرجل الطير. فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، العصف المأكول الورق والزرع إذا أكلته الدواب وداست فهو قد هلك وفني، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بحيث أنهم صاروا مثل الزرع إذا أكلته الدواب وداسته وأفنته. فيبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، فكما أن الله حفظ الكعبة من هؤلاء فكذلك يحفظ دينه من عبث الكافرين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 21 من مقاطع التفسير الميسر من تفسير الجزء 30، سورة قريش، وتسمى سورة لإيلاف. وسورة قريش مكية بقول جمهور المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش، قالوا بعض المفسرين يقول أنها موصولة بالسورة التي قبلها، السورة التي قبلها سورة الفيل. يقول الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة الفيل: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني أهلك الله سبحانه وتعالى أصحاب الفيل لتبقى قريش، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في قريش. قال لإيلاف قريش، لإيلاف يعني رحلة، لإيلاف قريش يعني لرحلة قريش. ما هي هذه الرحلة؟ قال إيلافهم، تأكيد لإيلاف قريش، إيلافهم، إيلافهم يعني تأكيد، ثم شرح فقال رحلة الشتاء والصيف. إيلاف قريش هي رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء يرحلون في الشتاء إلى اليمن، والصيف يرحلون في الصيف إلى الشام في كل عام. إذن يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة لخدمة البيت، وهم يفخرون بذلك. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهذه الرحلة بالإلاف. الواجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت ولا يعبدوا البيت ولا يعبدوا الأصنام. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع، أصابهم جوع بسبب عدم الزرع، وآمنهم من خوف، خافوا جيش الفيل فآمنهم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. الله سبحانه وتعالى يقول الذي أطعمهم. الطعام في القرآن له معاني. المعنى الأول كل ما يطعم منه، وهو يطعم ولا يطعم. الذي أطعمهم من جوع. كما تقدم لي حديث أبي هريرة عن البزار. عند البزار. عند البزار. عند البزار الثاني. أن يكون معنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر. فكذلك الجنة في أعلى عليين، فوق السماوات تحت الأرض، وعرضها كما قال أن يوجد كعرض السماوات والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. وكل هذا حق، فإن الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، وهي في أعلى شيء، وسقفها عرش الرحمن. وبينت الآية الكريمة والحديث الشريف أن الجنة بعضها فوق بعض، وأنها مقبلة. ولهذا قال فإن إذا سألتم الله فسألوه في الفردوس، فإن أعلى جنة فإنه أعلى جنة هو أوسط الجنة، فإن أعلى الشيء وأوسطه لا يكون إلا بالتقريب، فأوسطه هو أعلى، ثم هكذا يتسع من كل جانب. هكذا في الجنة في غرف المنازل فوق بعضها فوق بعض، ولا يعلم سعة هذه الجنات وهذه الغرف هذه الغرات العظيمة إلا الذي خلقها جل وعلا. حتى جاء في الحديث الصحيح أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما يتراءون كوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي، يتباعد ما بينهم في المنازل من جهة ما بينهم في الدرجات والأعمال الصالحات، والنار أسفل سافلين تحت ذلك، فلا منافاة بين هذا وبين هذا. هذه في أعلى وسقفها عرش الرحمن، ومكانها معروف، وعرضها عرض السماوات والأرض، وطولها كعرضها لأن المقبل الذي كل ما ارتفع صار ما تحته أوسع يكون عرضه كطوله. فالنار تحت ذلك وأسفل من ذلك في أبعد مكان وأسفل مكان، نسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأرض المقصود من هذا بيان سعتها، وأنها واسعة جدا، وأنها كافة لأهلها، ويبقى فيها فضل كما جاء في الحديث يشوى الله له أقوام فيدخلهم الجنة. والنار موعدة ملأها ثم تطلق على أهلها، نسأل الله العافية. بعض في سنة ضعف بعضها لا بأس. نعم في الواجهة الأولى فيها مسلم خالد زنجي، لكن هذا الطرق يشد بعضها بعضها ولا منافاة. نعم.